بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف فيما نقل له عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، إلى آخر الحديث، وقد سبق شرحه. وأخذنا شيئا من فوائده. من فوائد الحديث أيضا جواز بيع النخل، جواز بيع النخل وعليه الثمرة، وجواز بيعه قبل التبير وبعده. ولكن إذا باع النخل فما الذي يتناوله البيع؟ هل يتناول بيع الشجرة نفسها والأرض، أو الشجرة وحدها؟ يعني مثل بعت عليك نخل، فهل يشمل أرضها أو هو خاص بالنخل فقط؟ والفرق بين الأمرين أننا إذا قلنا إنه يشمل الأرض فماتت تلك الشجرة أو أصابها ما يتلفها، فهل تبقى الأرض للمشتري أو لا؟ إن قلنا إن الأرض تتبع النخل فإنه تبقى للمشتري، وإن قلنا إن الأرض لا تتبع النخل فإن الأرض باقية للبائع. هذه المسألة نقول المرجع فيها إلى العرف، والعرف عندنا أنه إذا قال الناس باع فلان النخلة، يريدون البستان كله، أرضه وشجره. فإذا كان العرف يقتضي أن النخلة هو الشجر فقط دون الأرض، فإن النخلة إذا تلفت فإن المشتري لها لا يملك غرس شيء مكانها، لأن البيع لا يشمل الأرض. وهكذا قال العلماء فيما إذا رهن نخلا أو أوقف نخلا أو ما أشبه ذلك، هل الأرض تتبع النخل أو لا؟ فالأصل أن الأرض لا تتبع، لأن الأرض أصل والشجر فرع، كما أن الشجر أصل والثمر فرع. إلا أن يكون هناك عرف يخالف هذا فالمرجع فيه إلى العرف. فالحديث الذي معنا يقول: من باع نخلا فالمعقود عليه هو النخل. ومعلوم أن النخل في الغالب أنه إذا بيع بعد التبيير سيبقى، ولكن الذي ذكرناه لا يؤخذ بالحقيقة من الحديث لا نفيا ولا إثبات، لكن ذكرناه للأهمية. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للمشتري أن يشترط الثمرة بعد التأبير لنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترط المبتاع. ومن فوائد الحديث أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وجهه أنه لو اشترى إنسان الثمرة وحدها بعد التأبير وقبل بدو صلاحها فقد سبق لنا أنه لا يجوز. طيب، ولو اشترى النخل بعد التأبير والثمر في هذا الحال للبايع واشترطه لنفسه جاز. لماذا؟ لأن الثمر الآن صار تبعا للشجر، أما ما ورد النهي عنه فهو بيع الثمر وحده. وهذه القاعدة أقرها أهل العلم مستندة إلى ما جاءت به السنة، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، لو أنه باعه قبل التأبين، واشترط على المشتري أن الثمرة له، فهل يجوز؟ يعني عكس ما جاء به الحديث، الحديث باعه بعد التأبير واشترط المشتري أن الثمرة له. الصورة التي ذكرت الآن باعه قبل التأبير، فلمن الثمرة؟ للمشتري، لكن البائع اشترطها لنفسه، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز. طيب، إذا قلنا يجوز فهو يبقى علينا إشكال، وهو أن البائع تملك الثمر قبل بدو صلاحه، فما الجواب؟ نقول هذا استدامة ملك وليس استحداث ملك، بمعنى أن البائع لما باعه استثنى هذه الثمرة من البيع، أي أبقى ملكه عليها، طيب، فظهر الفرق بين شخص يشتري الثمرة مستقلا وبين أن يبقي ملكه عليه. فإن قال قائل: وإذا قلنا بصحة البيع وأصاب الثمر جائحة فهل يضمن المشتري البائع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء. فهل هذا البائع الذي اشترط أن الثمرة له إذا أصيبت الثمرة يرجع على المشتري؟ الجواب: لا يرجع. فإن أشكل عليك فإن الحديث واضح، يقول: لو بعت من أخيك ثمرا، والبائع هنا لم يشتري، بائع لم يشتري وإنما استبقى ملكه، فهو لم يملكه من جهة المشتري حتى يضمن إياه، ولكنه أبقى ملكه عليه. وعلى هذا فلو أصيب هذا الثمر الذي اشترطه البائع بجائحة فإنه لا يرجع على المشتري. نقول في عكس هذا: إذا اشترط المشتري الثمر الذي يستحقه البائع فأصيب بجائحة، ومتى يستحق البائع؟ بعد التأبيد، فاشترطه المشتري ووافق البائع وصار الثمر للمشتري فأصيب بجائحة، فهل يرجع المشتري على البائع أو لا يرجع؟ نعم. طيب فكروا فيها، ما دام اختلفتم الآن معنى المسألة تحتاج إلى نظر، ليست مسلمة، ما دام اختلفتم فيها فالمسألة تحتاج إلى نظر. فالذين قالوا إنه يرجع نحتاج إلى بيان حجته. يعني الآن لو قال البائع: بعتك الثمر النخل ب100,000 والثمر ب10,000، قال: بعتك النخل ب100,000 والثمر ب10، يصح؟ بعتك النخل ب100,000 والثمر ب10,000. إذن هذا ما قال بعتك هذا النخل وهذا الثمر حتى نقول عقد عليه البيع. الظاهر لأنه لا يرجع، الفقهاء صرحوا بأنه لا يرجع ما في إشكال، لكن الكلام على كل حال لو قيل يرجع يقدر النخل خاليا من الثمرة ويقدر فيه الثمرة وما بينهما هو قيمة، لكنه لا يقدر لأن هذا تابع. والحديث يقول: لو بعت من أخيك ثمرا وأنا ما بعت، فهو يشبه والله أعلم الصفة. والقول بالرجوع له وجه قوي في الواقع، لأن الظاهر أن اشتراط المشتري للثمر سوف يزيد به الثمن، يعني ليس سواء عند البائع أن يبيعه والثمرة له أو أن يبيعه والثمر للمشتري، لا شك أن الثمن سيزيد. فلهذا يترجح القول بأنه يرجع على البائع، لأن المشتري اشترط أن يكون الثمر له. ويكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا، هذا بناء على الغالب. أما من باع نخلا وعليه ثمر للبائع واشترطه، فالظاهر أنه يعني القول بأنه يرجع كما لو اشتراه استقلالا قوي. والمسألة تحتاج إلى تأمل في الواقع، تحتاج إلى تأمل، لأنه كما ذكرت إذا اشترط المشتري أن الثمر له فسوف يزيد في الثمن بلا شك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز الشرط في البيع، أو بعبارة أصح جواز البيع مع الشرط، جواز البيع مع الشرط. وهذا له أصول كثيرة تشهد له عموما وخصوصا. فمن الأدلة العامة على جواز الشروط في العقود قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يتضمن الوفاء بأصله والوفاء بوصفه، وكل شرط يشترط في العقد فهو من أوصاف، كل شرط يشترط في العقد فهو من أوصاف. والأمر بالآية عام للوفاء بالأصل مش بعد والوصف، ولقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والمشترط على نفسه شروطا معاهد لمن اشترطه. فيكون هذه الآية تدل على جواز الشروط والوفاء بها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فإنه يدل بمفهومه على أن كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو صحيح. طيب، هذه عامة، أدلة عامة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. كل هذه أدلة عامة من الكتاب والسنة، دليلان من القرآن ودليلان من السنة. أما الخاصة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى منه جمله، واشترط جابر عليه أن يحمله إلى المدينة، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، وهذا نص في الشرط في البيوع. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة حيث اشترطوا أن يكون ولاء لهم فأبطله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. فهو دليل على أن هذا الشرط الخاص بالعقد في عقد البيع لو كان لا يخالف الشرع لكان صحيح. وهذا الحديث معنى واضح وصريح. إذن فيكون ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، عن بيع وشرط، يجب أن يكون محمولا على شرط له أثر في إبطال العقد. وأما ما لا أثر له في إبطال العقد فلا يعمه هذا الحديث، فلا يعمه هذا الحديث. واضح. وقد سبق لنا مثل هذا كثير، مثل نهى عن بيعتين في بيعة، وقلنا إن مثل هذه المنهيات تنزل على بقية النصوص وتحمل على ما دلت النصوص على بطلانه. طيب إذا قال قائل هل يلحق بالنخل ما عداه كالعنب والتين والبرتقال وما أشبه ذلك؟ ها؟ نعم نعم يلحق به، فما سواه في العلة فهو مثله، لأن القاعدة الشرعية أن الشرع لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما ما كان من عند الله فليس فيه اختلاف لا قليل ولا كثير، اللي من عند غير الله فيه خلل كثير، وما جاء من الله فليس فيه خلل. فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تساوي بين متفرقين أبدا. وإذا توهمت شيئا خلاف هذه القاعدة فاتهم نفسك، اتهم نفسك، لا تعتد برأيك، فإن الرأي خوان، لأن النصوص محكمة متقنة من عند الله محفوظة بحفظ الله، ووهمك نعم قاصد معرض للخطأ. فاتهم الرأي في مقابل الشرع ولا تعتد بنفسك. وعلى هذا فنقول ما ساوى النخل في العلة فهو مثله. فإذا كان الثمر تو خارج محبب لم يتفتح زهره فإنه يتبع الشجرة ويكون لمن؟ للمشتري. وإذا كبر وتعلقت به النفوس وتفتحت أزهاره فإنه يكون للبائع. ويرجع في هذه الأمور التي ليس فيها تعبير إلى ما قاله أهل الصنف فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله أبواب السلم والقرض والرهن. أبواب السلم، كيف قال أبواب السلم والسلم ليس له إلا باب واحد؟ نقول جمع ذلك باعتبار أنه متضمن لثلاثة أبواب من أبواب العلم، وهي السلم والرهن والقرض والرهن. فلنبدأ أولا بالسلم. ما هو السلم؟ في اللغة يظهر لي أنه اسم مصدر من التسليم، اسم مصدر تسليم، يقال سلم تسليما وسلما، ويحتمل أن يكون فعل بمعنى مفعول أي مسلم، ويقال فيه في لغة أخرى السلف، السلف وهو لغة العراقيين، وهو مأخوذ من أسلف أي قدم، وكلاهما بمعنى التقديم، فهو تقديم العوض وتأخير المعوض، تقديم العوض وتأخير المعوض، هذا السلم في اللغة، أن تقدم العوض وتؤخر المعوض. كيف العوض المعوض؟ أردت أن تشتري 100 صاع بر فجئت إلى فلاح وقلت بعني 100 صاع بر، قال ما عندي بر الآن، انتظر حتى يأتي وقت الحصاد. قلت طيب انتظر، فقال أعطني دراهم أنا محتاج الآن، فأعطيته دراهم وكتبت فيما بيني وبينه، يسمى هذا سلم. ما الذي قدم فيه؟ الثمن أو العوض، وأخر المعوض الذي هو المثمن، المعوض الذي هو المثمن. وقال الفقهاء إنه عقد على موصوف في الذمة. وقال الفقهاء إنه عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. تعريف طويل شوي لكنه حاصل. عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. ها طويل شوي لكن احببت اتقن. هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. طيب هذا هو السلام. فقولهم عقد على موصوف في الذمة، اولا على موصوف معناه انه لا يصح على معين، يعني لا يمكن الإسلام في شيء معين. أن أسلم إليك دراهم في سيارتك المعلومة هذه ما يصح. وقولهم على موصوف في الذمة أي لا يصح أيضا على موصوف معين، لأن الموصوف قد يكون الذمة وقد يكون معين. الموصوف المعين أن أقول بعت عليك سيارتي التي في إجراش صفتها كذا وكذا وكذا، موديلها 75 ولا 85، 85 طيب. وأذكر نوع، أذكر نوع، هذا نسميه إيش؟ موصوف معين، لأن ما ما ما ما أشرت إليه كنت هذا، لكن عينت بماذا؟ بالوصف، وهو يعرف إنه بالكراش. على موصوف الذمة أن أقول على سيارة صفتها كذا وكذا غير معين، هذا موصوف بالذمة. والفرق بينهما ليس هذا محل فصله، لكن الكلام على موصوف بالذمة ليخرج به شيئان، هما المعين المشار إليه والمعين الموصوف. طيب بثمن مؤجل لا بد أن يكون هناك تأجيل كما سيأتي في الحديث، بثمن مقبوض في مجلس العقد، لأنه لا يتحقق الإسلام أو الإسلاف إلا بالتقديم، إلا بالتقديم، ولأن هذا هو الحكمة من جواز السلام كما سيأتي إن شاء الله. أما القرض فالقرض هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، مأخوذ من القطع، لأن المقرض يقطع شيئا من ماله ينتفع به من المقترض. يسمى عند الناس القرض السلف، يسمى السلف. فهذا هو القرض. إيش تعرفه؟ تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا الأصل. وسيأتي إن شاء الله أن الحامل على القرض ابتغاء وجه الله، ولهذا لا يجوز فيه الربا. وأما الرهن فإن الرهن توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو استيفاء بعضه منها أو من بعضه، هذا فيه طول شوي. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه، واضح؟ مأخوذ من الرهن بمعنى الحبس. قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي حبيسة محبوسة. طيب نقول توثيقة دين بعين، الأصل دين والرهن عين، يمكن استيفاء أي الدين أو بعضه إذا كان أكثر من قيمة العين، منها إذا كانت تغطي الدين، أو من بعضها إذا كانت أكثر من الدين، واضح؟ طيب القرض قلنا إنه تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، فقولنا تمليك مال خرج به الإجارة والعارية ودخل فيه البيع، لأن فيه تمليك، ودخل فيه الهبة لأن فيها تمليك، لكن سيخرج البيع والهبة لمن ينتفع به ويرد بدله. البيع ليس الأمر فيه كذلك، البيع تمليكه في عوض يأخذ وينتهي، أما هذا فلا بد أن يرد بدله. خرج به العارية فإنها ليست تمليكا، وأيضا لا بد أن يردها بعين. طيب حكم هذه الأشياء الثلاثة، حكمها كسائر غيرها من المعاملات، وهو إيش؟ الحل، الحل، لأن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع. ولذلك أي شخص يقول لك هذه المعاملة حرام قل له هات الدليل، هات الدليل، قل له أين الدليل؟ إن جاء بدليل وصار دالا على ما قال وجب علينا قبول والعمل به، فإن ننتهي عن المعاملة. وإن لم يأتي بذلك فالأصل، الأصل الحل، لأن الله عز وجل أراد أن يوسع على العباد. ولهذا أنا أفعل المعاملة بطمأنينة، ولو كان الأصل التحريم في المعاملات لكان فيه تضييق على الخلق. كيف ذلك؟ كان كل إنسان يعامل معاملة لابد أن يعلم بأن الشرع يدل على على حله، وهذا يصعب على الناس لا سيما العامة في أسواقهم تجاراتهم. فأنا الأصل أن أتعامل بما شئت، الأصل أن أتعامل بما شئت حتى يقوم دليل على المال. نعم. طيب، إذا نقول السلم والقرض والرهن الأصل فيها الحل. قال بعض الناس إن السلم على خلاف القياس، على خلاف القياس. كيف على خلاف القياس؟ طيب نعم، لأن السلم بيع معدوم، بيع معدوم، والأصل أن بيع المعدوم لا يجوز، غير صحيح. المعدوم ليس بشيء حتى يعقد عليه. فإذا جاءت السنة بجواز السلم فهذا على خلاف القياس. فأولا يجب أن ننظر في هذا القول، هل هو سليم أو كثير؟ نعم، هل هو سليم ولا كثير؟ هذا كثير، كسرا لا ينجب. لماذا؟ لأن السنة أصل بنفسها، السنة أصل بنفسها، فلا يمكن أن يأتي دليل من الكتاب والسنة ثم يقول على خلاف القياس أو على خلاف الأصل. من الذي يؤصل الأصول؟ الله ورسوله. فإذا جاءت السنة بدليل يدل على أن هذا جائز أو هذا حرام، لا يسوغنا والله أن نقول هذا على خلاف الأصل، بل نقول هذا على إيش؟ على وفق الأصل، لأن الكتاب والسنة هما أصل. فهذا القول باطل من أصل، ولا يمكن أن يقال عن شيء ثابت في الكتاب والسنة أن يقال عنه إنه على خلاف الأصل. العجيب أن بعض الناس قال إن النكاح على خلاف الأصل، النكاح على خلاف الأصل، معناه كل زيجاتنا كلها على خلاف الأصل. مشكلة. ليش؟ قال لأنه عقد على منفعة مجهولة، ما تدري متى تموت المرأة أو متى تموت أنت، وأنت عاق عليها إلى متى؟ عاق عليها إلى متى؟ إلى الموت، مو إلى الأبد، مو إلى يوم القيامة، المهم إلى الموت. الموت ما تدري متى تموت، يمكن تموت في أول يوم تزوج أو في ثاني يوم، وهي كذلك تموت في أول يوم أو ثاني يوم. إذن هذا على خلاف الأصل وخلاف القياس. أقول هذه الكلمة باطلة من أصل. بماذا نبطلها؟ بأن نقول ما ثبت بالدليل الشرعي فهو أصل بنفسه، الكتاب والسنة هما أصل الأصول. طيب، نرجع مرة ثانية لنبحث هل صحيح أن هذا على خلاف الأصل الذي أصله؟ الجواب لا، ليس بصحيح، لأن السلم عقد على موصوف في الذمة، والممنوع شرعا أن يعقد على معين غير موجود. لو عقد على معين غير موجود صح، وكيف يكون يعينه وغير موجود؟ مثل أن يقول أسلمت إليك فيما تحمل به هذا الشاة، أسلمت إليك فيما تحمل به هذا الشاة، هذا ما يصح لأنه معين. أو على قول كثير من العلماء أسلمت إليك فيما يحمل بستانك، هذا يجوز ولا لا؟ ليش؟ لأنه معين فيقتضي أن يكون بيع معدوم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها، فنهيه عن بيعها قبل أن تخلق من باب أول. على كل حال نقول هذا عقد على موصوف بالذمة، متعلق بذمة العاقد، ما له دخل في المعقود عليه. المعقود عليه الآن يعني غير معتبر، المعتبر ما هو؟ ذمة العاقد. ولهذا لو أن النخيل مثلا أو نخلي أنا أيها المسلم إليه لم يثمر، يبقى المبيع في ذمتي، فهو على وفاق الأصل، على وفاق الأصل، لأنه لم يخالف الأصول وفيه مصلحة عامة للمسلمين، فكان موافقا لإيش؟ للأصل. وهذه النقطة ينبغي لطالب العلم أن يدركها. هو يرى في كلام بعض أهل العلم يمر به أشياء يقول هذا على خلاف الأصول، هذا على خلاف القياس مع أن الثابت في الكتاب والسنة، قل هذا قول باطل، ليس في القرآن والسنة ما هو على خلاف الأصل. ثم نقول إن السلم على وفاق الأصل لما فيه من المصالح العظيمة، مصلحة المسلم والمسلم إليه، والمعقود عليه معين ولا غير معين؟ غير معين، فلا ينطبق عليه أنه فيع معدود. طيب، صحيح إن البشر ما يؤبر، لكن يؤبره رب العالمين. أخرج إلى البساتين تنظر على السنابل أشياء كالهباء، أشياء كالهباء، هذه بإذن الله يقول الناس إنها تأبير لها. ولذلك نحن قلنا لكم المرجع في هذا إلى من؟ ها؟ إلى أهل الخبرة، ها؟ إلى أهل الخبرة. يقول إذا باع نخلا مؤبرة واشترط المشتري أنها له، ثم باعها المشتري على آخر، فالثمر للمشتري، للمشتري الأول، ما لم يشترطها المشتري الثاني له. تعبير المؤلف رحمه الله في قوله باب الرخصة ماذا يدل عليه؟ على أنها مستثناة من شيء محرم، لأن الرخصة لا تكون إلا في مقابلة محرم أو واجب. وما هو الذي استثنت منه؟ استثناء من بيع الرطب بالتمر. طيب، وهل بيع الرطب بالتمر محرم؟ البائع عنده رطب، هل يمكن يحتاج إلى تمر؟ يمكن، يأكلوه جميعا. والتمر يكون العراية لها شروط، يعني جواز بيع العراية له شروط، لا بد من حاجة المشتري، فإن لم يكن له حاجة فلا يجوز. طيب، الثاني أن يخرص الرطب بما يؤول إليه تمرا. طيب، يعني ما يقال إنه يعادل بالتمر الآن، ها؟ ولا الآن؟ يعني لو قال أعطيك صاع من الرطب الآن وصاع من التمر، أجيب الصاع وحط فيه رطب وأجيب الصاع وحط فيه تمر. نعم، على ما يؤول إليه الرطب تمرا. طيب، ثالث، نعم، أن تكون فيما دون خمسة أوسق، وفيما زاد عليها تحريم بلا تردد، وفي الخمسة تردد. طيب، نعم، أن يكون الرطب على رؤوس النخل، لأنه علم، لأنه إذا جذ لم ينتفع به المشتري إلا في الوقت الحاضر. طيب، التقابض قبل التفرق، كيف القبض؟ في النخل بالتخلي، بالكيل، بالكيل والاستلام. طيب، هذه خمسة، نعم، ألا يكون عند المشتري نقد يشتري به رطبا. طيب، أن يأكلها رطبا حين خرها حتى تيبس بطل البيع. طيب، ما حكم بيع الثمر قبل بلوغ الصلاح؟ لا يجوز. ما هو الدليل؟ حتى يبدو صلاح. طيب، هل المنهي البائع أو المشتري؟ نهى البائع والمبتاع. طيب، فعلى من يكون الضمان؟ قل على البائع ولا على المشتري؟ إذا كان بآفة سماوية فالضمان على البائع، كذا. ما الدليل؟ يمضي البيع ويطالب المثل، أو يفسخ البيع ويكون المطالب على البائع. طيب، إلا أن اشترط المبتاع. طيب، أظن السلم انتهينا من تعريف، والقرن انتهينا من تعريف، وبينا أن قولهم تمليك مال لمن ينتفع به خرج به العاري. أما الرهن فهو توثيقة دين بعين، توثيقة الدين بعين. الموثق بالدين هو المطلوب ويسمى راهنا، والموثق له هو الطالب ويسمى مرتهنا، يسمى مرتهنا. وقول المؤلف توثيقة الدين يؤخذ منه أنه لا يصح الرهن لتوثيقة عين، مثل أن يأتيني رجل فيقول أعرني كتابك، فأقول لا أعيرك إلا برهن ترهنني إياه، فيقول هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه ليس توثيق الدين. والصحيح أنه يجوز، أنه يجوز توثيقة الدين والعين والمنفعة أيضا، كما لو استأجرت أجيرا وطلب مني أو طلبت منه أن الرهن، لأن المقصود هو التوثيق بأي حق من الحقوق، سواء كان دينا أم عينا أم منفعة. وقول التوثيقة دين بعين، ظاهره أيضا أنه لا يصح أن أوثق دينا بدين. كيف دينا بدين؟ يأتيني رجل يقول أقرضني 1000 ريال، فأقول لا بأس، لكن أنت تطلب فلان 1000 ريال، أبيك تراهن الدين اللي عند فلان وتخبر بني راهن الدين اللي في ذمتي، فيقول نعم. أنا قصدي لما قلت رهني الدين اللي في ذمة فلان توثق، لأن فلانا عندي أوثق من هذا الرجل. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. يقول بعض العلماء لا يجوز، ولكن الصحيح أنه جائز، لأن هذا عقد ضمان، ليس عقد معاوضة. حتى نقول لابد فيه من القدرة على التسليم وما أشبه ذلك. يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها، صحيح، لأنه لو لم يمكن استيفاؤه ما صح الرهن. لو جاء إلي وقال أقرضني 100 ريال فقلت أرهني كلبك، كلب الصيد، الرهن هنا لا يصح. ليش؟ لأنه لا يمكن استيفاء الدين منها، لأن الكلب لا يصح بيعه فلا فائدة. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.